اللهم صل وسلم على عبدك. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في العلم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، قال رحمه الله تعالى في الفصل الأول: النوع الأول من علوم القرآن. في الفصل قال فصل، لا النوع الأول، أي كان في النوع. نعم. النوع الأول من علوم القرآن علم العقائد وأصول التوحيد، وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملها. إيش هو؟ وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملها وأفضلها وأكملها. وبه تستقيم القلوب على العقائد الصحيحة، وبه تزكو الأخلاق وتنمو، وبه تصح الأعمال وتكمل. وموضوع هذا العلم البحث عما يجب لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وما يمتنع وما يستحيل عليه من أوصاف النقص والعيب والمثال، وما يجوز عليه من إيجاد الكائنات، وأنه الفعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك البحث عما يجب الإيمان به من الرسل وصفاتهم، وما يجب لهم ويمتنع في حقهم ويجوز، والإيمان بالكتب المنزلة على الرسل، والإيمان بما أخبر الله به وأخبرت به رسله عن الحوادث الماضية والمستقبلة. كل هذا داخل في فيما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. هذه هي أصول الإيمان، فجميع مسائل الاعتقاد داخلة في هذه الأصول الستة. جميع مسائل الاعتقاد داخلة في هذه الأصول. نعم. أحسن الله إليك. وعن الإيمان باليوم الآخر والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار. الله أكبر. الله أكبر. وما يتبع ذلك ويتعلق به. نعم. فهذه مجملات مواضيع هذا العلم الجليل والقرآن العظيم. قد بين هذه الأمور غاية التبيين. فهذه مجملات. نعم. فهذه مجملات مواضيع هذا العلم الجليل والقرآن العظيم. لا. ابتدأ كيف وقل والقرآن. نعم. والقرآن العظيم. كيف تصير؟ نعم صحيح. والقرآن العظيم قبلها. نعم. مجملات. فهذه مجملات مواضيع هذا العلم الجليل. بس. نعم. والقرآن العظيم قد بين هذه الأمور غاية التبيين. ووضحها توضيحا لا يقاربه شيء من الكتب المنزلة. الله المستعان. يعني في القرآن من تفاصيل هذه الأصول ما ليس في الكتب السابقة، فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله ما يتعلق بشأنه العظيم، وذكر كذلك تفاصيل أمر المعاد، كل هذا في القرآن لا نظير له في الكتب السابقة. الله الله لا إله إلا الله. نعم. صلى الله عليك. ووضحها توضيحا لا يقاربه شيء من الكتب المنزلة، ولم يبق منها أصلا إلا بينه، وجمع فيه البيان والبرهان،

المخلص لله في أقواله وأعماله. نعم. وجميع شؤونه. نعم. والقرآن العظيم يكاد كله أن يكون تقريرا لهذه الأصول العظيمة ودفعا لما يناقضها ويضادها من التعطيل والتشبيه والتنقيص ومن الشرك الأكبر والأصغر والتنديد. ثم قال رحمه الله: وجوب تصديق الله ورسوله في كل خبر وتقديم ذلك على غيره. باب جديد. قال تعالى: على كل حال أصل الدين هو التوحيد بنوعيه، هو ومدار الإيمان بأنه تعالى رب كل شيء ومليكه وخالق كل شيء، وأنه لا شريك له في شيء من ذلك، والإيمان بأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. وهذا هو الجانب الاعتقادي، وثمرة ذلك إخلاص الدين له، وذلك بإفراده بالعبادة، أي بعبادته تعالى وحده لا شريك له، وإخلاص العمل كله له، وابتغاء وجهه فيما يفعل العبد ويذر. فهذا هو أصل دين الرسل من أولهم، وهذه هي حقيقة دين الإسلام، هذه حقيقة دين الإسلام. فحقيقة دين الإسلام هي الاستسلام لله وحده بعبادته تعالى وحده لا شريك له، وطاعته في أمره ونهيه، وطاعة رسله. هذه حقيقة الإسلام الذي هو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وهو دين الله. إن الدين عند الله الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله. فيقول الشيخ: فتبين أن التوحيد نوعين، توحيد العلمي الاعتقادي، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، هذا خلاص، وتوحيد عملي وهو توحيد الإلهية وتوحيد العبادة. يعني هما شيء واحد، توحيد الإلهية وتوحيد العبادة هما شيء واحد، لكن هذا باعتبار وهذا باعتبار. نعم يا محمد.